دعسه هو أشد الفساد. عات يعيث عيتا. الجبلة الخلق. جبل خلق ومنه جبلا وجبلا وجبلا يعني الخلق. قاله ابن عباس. قال باب ولا تخزني يوم يبعثون. وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رؤي أباه يوم القيامة. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. الغبرة هي القترة. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. وهذه ترجمة تتعلق بهذه الآية ولا تخزني يوم يبعثون. وهذا مما حفظه الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ما ذكره الله عنه في سورة الشعراء. وقد أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث المتعلق بقصة أبيه وأنه يرى أباه وعليه الغبرة والقترة فيقول يا ربي إنك وعدتني لأن لا تخزني يوم يبعثون. فقال له إني حرمت الجنة على الكافرين. قد جاء في بعض الروايات التي سبق أن مرت أنه مسح ريحا وجعل على صورة ريح وهو الضبع فجعل أو صار يعذبه على غير صورته التي هو عليها. فكان لا يراه إبراهيم من الهيئة التي كان عليها التي كان يعرف بها غيرت وحولت إلى تلك الهيئة القذرة المنزنة الكريهة فصار يعذب وهو على تلك الهيئة التي هي هيئة ذلك الحيوان الكريه. فصار في ذلك تخفيف على إبراهيم عليه الصلاة والسلام كونه لا يرى أباه وهو على هيئته يعذب وإنما يعذب وهو على هيئة أخرى لا يعرف بها. الأول قال عن سعيد بن أبي سعيد الثاني قال عن أبي يعني قال عن أبي هريرة عن فلسفة بن أبي هريرة. نعم هو سمع عن أبي هريرة سمع من أبيه وابن أبي هريرة. لهذا قول حافظ بن حجر يمكن أن يكون سمعه من أبي هريرة ثم سمعه من أبيه ثم سمعه من أبي هريرة فكان يحكيه على الحالين أو يكون سمعه من أبي هريرة ثم ثبته به أبيه يكون تثبيت يعني وتأييد يكون رواه على الحالين. المهم أن سعيد سمع من أبيه ومن أبي هريرة. وقال إبراهيم نعم هذا معلق ولا هذا تعليق. قال باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك ألم جانبك. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجعل أبو لهب وقريش فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية من سورة الشعراء وأن عشيرتك الأقربين وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت صعد على الصفا وجعل ينادي حتى تجمع الناس ثم إنه عليه الصلاة والسلام

يعني المنادى من حصلت مكة، فطبعا هو ليس من أنت في ذلك، ولكنه يعني يكون ممن كما نودي غيره، وكما دخل أبو لهب عمه الثاني وهو أيضا داخل، لكن كان موضوع الحديث خامس على السنة كان له يعني يا عباس يا راقم يا كم سويت الخبر في الأول بعد السبب أليس ليست التوبة من خصائص هذه الأمة يا شيخ؟ التوبة ليست من خصائص هذه الأمة؟ التوبة؟ لا، بالنسبة للتوبة النقضية، ما التوبة.